بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة قاف. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استدعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في التفسير اليوم في تفسير سورة قاف. يقول رحمه الله: باب تفسير قوله تعالى سورة قاف: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس بن أبي حازم قال: عن جرير بن عبد الله قال: قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر. نقول: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليلات فنظر إلى القمر فقال: هل ترون هذا؟ قلنا: نعم. قال: إنكم تسرون ربكم لا تضامون في رؤيته، كما أن الناس لا تضام في رؤية القمر. الإنسان يشوفه اللي بالبحر والبر والأول ونائم وقاعد يشوفون القمر، ما حد يزاحم أحد. لذلك ترون ربكم في الآخرة لا تضامون ولا تزاحمون في رؤيته تعالى وتقدسه. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، لأن الله أمركم بهذا وندبكم عليه. نعم. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا أرقان بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وإدبار السجود. يقول البخاري رحمه الله: حسابه تابع للباب تابع. حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: حدثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. قال ابن عباس: أمر الرسول أن يسبح في أطراف النهار وأطراف الليل في أدبار الصلوات كلها. أدبار الصلوات كلها، الصلوات الخمس، في أدبار الصلوات الخمس يسبح الإنسان يكبر. يعني قوله تعالى وإدبار السجود، يعني قوله تعالى وإدبار السجود. فالفجر والمغرب لا تهليلات عشر، الفجر والمغرب لا تهليلات عشر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، الفجر والمغرب. ورد في هذا أنه إذا قالها الإنسان فغفر الله له عشر حسنات، أعطاه الله عشر حسنات وغفر له عشر سيئات، وكان في حسن حصين في يومه ذلك إن كان في الفجر، وفي ليلته إن كان في المغرب حسن حصين إلى حتى يصبح إلى آخر. ورد هذا في أحاديث كثيرة عن النسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الصلوات الأخرى فإن لها 33 و33 كما هو معلوم، و33 و800 لا إله إلا الله واحدة إلى النهاية. كل صلاة تسبح بعدها 100 تسبيحة، كل صلاة أما جميع الصلوات كلها تسبح 100 تسبيحة. يا الإنسان تقال آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الموت ولو الحمد وهو على كل شيء قدير. أما التسبيحات الأخرى بعد الصلوات فأنت حر، الإنسان تختار من الأدعية ومن التسبيحات ما تريد. وأما النوافل فأنت حر فيها، أي دعاء يحضرك الإنسان تقوله. النوافل بعدما تسلم الإنسان لأدبار الصلوات فلك أن تقول أي دعاء يحضرك تقوله الإنسان. وأما الفرائض فلها هذه السنن التي ذكرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن جئت أن تزيد فلك ذلك. نعم. تفسير سورة الزاريات. قال علي رضي الله عنه: الزاريات الرياح. قال غيره: تبرو تفرقوا وفي أنفسكم فلا تبصرون، تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين، فراغ فرجع فكت فجمعت أصابعها وضربت جبهتها، والرمي نبات الأرض ذا يبس وديسة لموسعون إلى ذوسعة. وكذلك على الموسي قدروا، يعني القوي، زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان حلو وحامض، فهما زوجان. ففروا إلى الله من الله إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت على السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب والدلو العظيم. وقال مجاهد: سرا من صيحة ذنوبا سبيلا، العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤهما وحسنهما في غمرة في ضلالهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطؤوا. وقال: مسومة معلمة من السيماء. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة الزاريات. الزاريات هي الرياح التي الحاملات رفع السحاب تحمل الماء إلى آخر السورة. قال: حدثنا الزاريات. قال عليهم الرياح. الرياح نعم. وقال غيره: تبروه تفرقه. قال غيره: تبروه تفرقه. كل واحد جاء الرياح تفرق أو تجمع حاملات وكرة السحابة اللي تحمل الماء المطر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، في خلقتك الإنسان، خلقتك أنت اللي خلقك الله إليها، طالع في أفقك، طالع في وجهك، في خمس منافع لك الإنسان، طالع في يديك كيف أصابع كيف تنتفع فيها الإنسان، كيف ثم وترمي، طالع في كل شيء، طالع في بطنك، طالع في كل شيء من جسدك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الله، في أنفسك نفسك تتصل كيف خلقها الله تعالى وتقدمه. انظر الكيفية. نعم. تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من مخرجين. تدخل وتأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من مخرجين، من البراد ومن البول. نعم، هذا كله تصريف رب العالمين تعالى وتقدمه. فراغ رجع، فراغ إلى آله فجاء بعجل، يعني رجع. فبكت وجهها، فغطت وجهها، فطشكت وجهها، يعني غطت وجهها بشدة. جمعت أصابعها فضربت جبهتها، ضربت جبهتها وطشكت، وقالت: إني عجوز عقيم، كيف تقول بجيب ولد وأنا عجوز عقيم وبعد هذا شيء؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ الله يفعل ما يشاء. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديسة، والرميم نبات الأرض إذا جاء صار عشق أخضر ثم نشق صار رميم، تأخذ الريح وتوديه. لموسعون لذو سعة، إنا لموسعون لذو سعة تعالى وتقدس. نعم. وكذلك على الموسيع قدره، كذلك قوله تعالى: على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الغني، الغني عليه قدره لزوجته ينفق عليها، وعلى الموسيع قدره. خلقنا زوجين الذكر والأنثى، خلقنا زوجين الذكر والأنثى من كل شيء. واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان، اختلاف الألوان حلو وحامض وهم أيضا زوجان، الزوجان يعم كل شيء، الجن والإنس وغيرها من النباتات، هذا شجرة ذكر وهذه شجرة أنثى إلى آخره. ففروا إلى الله من الله إليه، ففروا إلى الله، يعني فروا من الله إليه، إلى الله، فر إلى الله، من الله إلى الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت على السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم، ما خلقت على السعادة من أهل الفريقين إلا لواحد، ما خلقتهم أهل السعادة يعني. وقال بعضهم: خلقوا ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض. وقال بعضهم: خلقوا ليفعلوا، ففعل البعض وترك البعض، البعض فعل وبعضهم ترك. وليس فيه حجة لأهل القدر، وليس في الكون حجة لأهل القدر، يقولون ربنا ما أعلم الأشياء حتى تقع، هذا ليس في حجة لهم. والذنوب الدلو العظيم، الذنوب ذنوب من ماء، الذنوب الدلو العظيم الكبير اللي مجال في الماء بلا ماء ما تسمى ذنوب. وقال مجاهد: سرة صيحة. وقال مجاهد: سرة صيحة، سرة صيحة ما ذنوبا سمينا، ذنوبا سمينا. قالوا في الأول: نعم، العقيم التي لا تلد، العقيم هي التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤهما وحسنهما. وقال ابن عباس: الحبك كما ذات الحبك، يعني استواؤهما وحسنهما. في غمرة في ضلال من السماوات. في غمرة من مبين في ضلال أو ظلام. نعم. في ظلالهم يتمادون. في ظلالهم يتمادون. في غمرة في ظلالهم يتمادون. وقال غيره تواطؤ تواطؤ. وقال غيره تواطؤ يعني تواطؤ على الشر. وقال مسومة معلمة. وقال مسومة يعني معلمة لها علامات. وقتل الإنسان لعنة. قتل الإنسان ما أكثره يعني لعن الإنسان. قتل يعني لعن. تفسير سورة الطور. قال وقال قتادة مكسور مكتوب. وقال مجاهد الطول الجبل بالسريانية رق منشور صحيفة والسقف المرفوع سماء المسجور المنقد. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد ألتناهم نقصنا. وقال غيره تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس البر اللطيف كسفا قطعا المنون الموت. وقال غيره يتنازعون يتعاطون. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروان زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تفسير سورة الطور. تفسير سورة الطور. الطور هو الجبل المعروف الذي بيننا وبين مصر. إذا مشيت في جدة الإنسان على السفينة ثلاثة أيام تصل الطور الجبل المشهور الذي في سيناء الذي بكل ما فيه موسى عليه الصلاة والسلام. يقول مسطور مكتوب مسطور والطور وكتاب مسطور وكتاب والطور اجتمع ربنا في الكتاب المسطور والكتاب المسطور يعني الكتاب المكتوب. وقال مجاهد الطور الجبل بالسريانية. وقال مجاهد الطور الجبل بالسريانية يعني باللغة السريانية. رق منشور صحيفة رق منشور يعني في صحيفة منشورة مكتوبة ومنشورة. والسقف المرفوع السماء. السقف المرفوع هو السماوات. والبحر المسجور الموقد. البحر المسجور هو البحر الموقد. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. تسجر حتى لا يبقى فيها ماؤها فيه قطرة يعني في الآخرة. في الآخرة تسجر البحور كلها تنشف. الحين فيها ماء فيها نار البحور كلها نار لكن تسجر في يوم في الآخرة تصير نار على جهنم. وقال مجاهد ألتناهم نقصناهم. وقال مجاهد ألتناهم نقصناهم. قصنا أموالهم أو قصنا أنفسهم. وما ألتناهم من عملهم. وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقصناهم من عملهم من شيء. وقال غيره تمور تدور. وقال غيرهم تمور يعني تدور. أحلامهم على العقول. الأحلام هي العقول نعم. قال ابن عباس إن البر اللطيف. قال عباس البر اللطيف. البر الرحيم يعني اللطيف تعالى وتقدم. كسفا قطعا. كسفا والقطع. المنون الموت. المنون هو الموت نعم. وقال غيره يتنازعون يتعاطون. وقال غيره يتنازعون يعني يتعاطون الشيء بينهم. يتنازعون عنهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحيم. يتيم نوفل يتيم عروة. قال حدثنا عروة قال عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة قال عن أم سلمة أمها قالت إنها كانت وجعة تريد أن توادع والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس الفجر في العالم. فقالت يا رسول الله إني عندي وجعة رأسي يوجعني وأريد أن أوادع ولا أستطيع أطوف على رجلي فطوف على الجمل. فطوف على جملك من وراء الناس. كانت الصفوف على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام مثل صفوفنا اليوم مستديرة مثل صفوفنا اليوم مستديرة. فجاءت بالجمل ولا في أبواب دخلت لأنها سكر سكر هذا جدار وهذا جدار تدخل على الحرم. سكت بني جمح سكت بني شيبة سكت سكت ما في أبواب ولا في دكان يدخل الجمل يدخل. ثم دخلت وطافت من وراء الناس يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في الفجر في صلاة الفجر. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا سبحان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطمئن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من خير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فهذا قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا إني سمعت زوري يحدث عن محمد بن جبير بن مطمئن عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعوا هذا الذي قالوا لي. كل البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثوني عن الزهري قال حدثوني عن الزهري قال الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال إنه سافر من مكة إلى المدينة يريد أن يخلص ولده، ولده مأسور في بدر يريد أن يخلصه، ولكن لما أتى وصل إلى المدينة وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس المغرب يقول فوقف على الباب وسمع هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يقول فاد قلبي أن يفتدر فدع فدر فدر بقلبي فدع قلبي. فدخل على الرسول لما سلم عليه الصلاة والسلام وأسلم. لما أسلم قال لهم حبوا أسيره حبوا أسيره يعني ولده حبوا ولده مع أسيره أسلم حتى ولده أسلم جبير بنفسه رضي الله عنه وأسلم ولده المأسور معهم أسلم وذهب بولده. الشاهد قال قلبي أن يطير من مكانه قلبي كان واقفاً على باب المسجد والرسول يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من خلق خلقوا من غير شيء أم هم أم خلقوا أنفسهم قال لا هذا ولا هذا. نعم. تفسير سورة النجم قال مجاهد ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوس ضيزى عوجا وأهدى قطع عطاه رب الشعراء هو مرد الجوزاء الذي وفى وفى ما فرد عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامدون البرطمة وقال عكرمة يتغنون بالحميرية وقال إبراهيم أفتمارون وأفتجادلونه ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه ماذا قال بصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا وقال الحسن إذا هوى غاب وقال ابن عباس أغنى وأغنى أعطى فأرضى. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة النجم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يعني جبريل ذو مرة جبريل قوة مرة قوة والذي ينزل بالقرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة ذو مرة ذو قوة يعني ذو قوة ينزل بالقرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام. قاب قوسين حيث الوتر من قاب قوسين الوتر الوسط السهم هو الذي هذا قوس وهذا قوس من حني تجر المثير اللي ناشف تجر الإنسان يروح السهم بإذن الله من غير رصاصة. نعم. ضيزة عودة ضيزة عوجة عودة الضيزة العودة يعني جائرة الضيزة هي الجائرة هي العودة. وأكدى قطع عطاه وأكدى قطع رب الشعراء هو رب الشعراء رب العالمين تعالى وتقدس لأنهم يتغنون بالشعراء ويستمطرون بها الشعراء هذا النجم الذي تطلع من الشرق. نعم. المرزم والجوزة المرزم والجوزة. نعم. الذي وفى وفى ما هو الشعراء غير المرزم والجوزة الشعراء ثلاث نجوم والنجم والجوزة عند المجرة في هالمجرة هذه البيضة مثل السحاب السماء تبغى كأنها سحاب الإنسان مرزم هنا شرق ومرزم غرب والشعرة من وراء قليل. نعم. الذي وفى ما فرض عليه الذي وفى يعني فرض ما وفى ما فرض عليه فرض على شيء فوفاه. أزفت الآزفة اقتربت الساعة أزفت الآزفة وليس لها من دون الله خاشفة اقتربت الساعة خلاص سامدون البرطمة سامدون البرطمة يعني الخرطمة والزعل. نعم. قال إبراهيم يتغنون بالحميرية الإشكال يتمنونه في الحميرية يعني السمك السمود. السمود في لغة الحبشة هو السياحة والبقر أو غيره. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه على ما هو. ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجادلونه. ومن قرأ أفتمرونه على ما هي قراءة أفتمارونه أفتمرونه على ما يرى. تمارونه تجادلونه. أفتمرونه أفتجحدونه. يجحدونه نعم ثانيا. ماذا قال البصر وطر محمد. ماذا قال البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني لما طلع إلى السماء عليه الصلاة والسلام أطلعه جبريل حتى وصل إلى مكان لم يكن له جبريل. جبريل وقف عند السفينة انتهى والرسول من رب الطلوع عليه الصلاة والسلام يقول فطلعت إلى ربي حتى وصلت إلى مكان أسمع فيه صرير أقلام الملائكة تكتب ما قدره الله في اليوم والليلة. قال له بعض الصحابة هل رأيت يا رب؟ قال نور النار نور حجابه نور ما أن أرى ما أقدر أرى. اللي قال أن الله أن الرسول رآه في الدنيا هو غلطان. بعض طلبة العلم وبعض العلماء قال أنه رآه البصر ما يمكن يراه أحد في الدنيا إطلاقا. لا يمكن ربا أحدا في الدنيا. أما في الآخرة نعم تقول جميع الصالحين الأنبياء والصالحين يرونه. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال الحسن إذا هوى يعني النجم. إذا هوى النجم إذا هوى إذا غاب عن الوجود أن نشوفه الحين ثم يخرج. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأعطى. قال ابن عباس أغنى وأقنى يعني أعطى فأغنى. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر بن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتي رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكن فقد كذب. من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في سورته مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال عن عامر قال عن مسروق الأجدع قال قال قلت لعائشة يا أمتا هذا محمد ربه. قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا هل رأى محمد ربه؟ قال وقف شعري هل يراه أحد ربنا في الدنيا؟ قف شعري من هذه الكلمة ما أحد يراه. نور الرسول يقول نور أن أراه نور أن أراه نعم. قالت أين أنت من ثلاث؟ من حدثكن فقد كذب. أين أنت يا مسروق من ثلاث؟ من حدثكن من حدثك بغيرهن فقد كذب. من حدثك بغير ما فقد كذب. من قال لك إن الرسول رأى ربه فقد كذب. الله يقول لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك وما قرأت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني ما في تكليم إلا من وراء حجاب أو يوحي إليه. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ربنا يقول لا تدري نفس ماذا تكتب وما تدري نفس ماذا تكتب ماذا تكتب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من علم الغيب الخمس. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ومن حدثك أن الرسول عليه السلام كتم شيئا فقد كذب. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يحكمك من الناس. يعني بلغ وربك يحكمك من الناس. باب قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ذرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. يقول قد كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. القاب هو السهم اللي في وسط القوس، هنا قوس وهنا قوس، والحبل أو المصير في الوسط والسهم في الوسط، جر المصير يروح السهم. قال ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 مرتين. قال ابن مسعود أنه رأى جبريل مرتين، مرة عندما خنقه في جبل حراء هنا، ومرة عند سدرة المنتهى لما انتهت الرحلة، انتهت رحلة جبريل انتفض على صار على صورته، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته بإثناء جناح مرتين. فمن قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن المهنا قال حدثنا زيدان الشيباني قال سألت جرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة قال حدثنا الشيباني قال سألت زر عن قوله تعالى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إيش معناهما؟ قال عبد الله رضي الله عنه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600. يقول إن محمد رأى جبريل مرتين له 600 جناح، مرة عندما خنقه في جبل حراء وارتوى اقرأه اقرأ ربك الأكرم اقرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق استوى إلى غيره، والثانية عند سدرة المنتهى لما عرج به وانتهت رحلة جبريل انتفض فصار هو إلى آخره. باب قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الأعمش عن إبراهيم بن ألكمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال لقد رأى رفرفا أخضر في السماوات قد سد الأفق وماشي سد الأفق الرفرف. ومن قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهم قال حدثنا أبو الجوزى عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات رجل يلص سويق الحجاج. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللات هو في الطائف يلبس السويق في الحاج يحمي في الشعير عنده زرع يأخذ الزرع يحمسه ثم يطحنه ثم يلبسه يخليه الحين ثم يجون عقبة اللي يسمون العقبة يحجون عقبة أمم من اليمن يمرون عليهم ويأكلهم. هذا صاحب اللات تأكل العصبة اللي يسمون العصبة جاتون حجاج من الأمم التي يتبع بعضها بعضا حجاج ثم يمرون على اللات يلدهم السويق يعني الشعير المحمس يحسن أحيانا حسب أحيانا تمر يأكل الناس مجانا لوجه الله ما يأخذ منهم شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فمن قال لسائره تعالوا قامرك فليتصدق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال واللاتي والعزة يعني حلف باللاتي والعزة مثل ما كان قريش يحلفون أهل المدينة يحلفون بالعزة وقريش يحلفون بالمنات وأهل الطائف يحلفون باللات من قال واللاتي والعزة فليقل لا إله إلا الله. ليش؟ لأنهم استمروا على الحلف بهذا يعني أخذوا عليه حتى بعد ما أسلموا أخذوا يقولها نسيان أحيانا غافل أحيانا هو استمر على هذا فأحيانا يقول واللات يا فلان ثم يستغفر ويتوب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال هذا فليقل لا إله إلا الله تكفر عنه خلاص قال لا إله إلا بعدها كفرت عنه ما قال. نعم. ومن قال تعالوا قامر أكل أموال الناس بالباطل لازم يقف على الطاولة يكون فلوس ومسألة كذا والمسألة كذا وهذه تجيب 20 وهذه تجيب 10 وهذه تجيب حتى يخسرون أموال نعوذ بالله فيما بينهم. ومن قال تعالوا قامرك فقابل يتصدق لأنه فعل معصية. ومن قوله تعالى ومن هذا الثالثة الأخرى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل منات الطاغية التي في المسلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. قالت فيها منات بالشلل من قديد قال عبد الرحمن بن خالد بن شهاب قال عروة قالت عائشة نزلت بالأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات مثله. وقال معمر بن سوريا نروان عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات ومنات صنهم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات نحوه. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الأنصار كانوا يهلون من منات يهلون منها يعبدونها من دون الله ولا يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا يطوفون بالبيت لكن ما يسعون بين الصفا والمروة تحرجا. فلما جاء الإسلام وأسلم أهل المدينة بكاملهم دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صنم رسول الله يسمى اللاتنا بينه وبين المدينة في القديد عند رضوى الآن وحنا نطوف به ونسعى فيه ونعبده ولا نطوف بين الصفا والمروة نتحرك قال لا نطوف بين الصفا والمروة أنزل الله على هذا السؤال أنزل الله فلا جناح عليه أن يطوف بالصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني يطوف بين الصفا والمروة وترك الشرك الشرك قال اتركوه مرة واحدة هدموها واحد هدموها بساعة وراحة الحمد لله. قالت عائشة فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فطاف رسول الله تقول عائشة رضي الله عنها فطاف الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج طاف والمسلمون بالبيت بالبيت بالصفا والمروة هو المسلمون كافة مهاجرون وأنصار كافة. قالت عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم غسان قال لا يسلموا يسلموا تقول عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم غسان غسان هاجروا إلى الشام غسان هاجروا إلى الشام كانوا ربسا وكان يسرى كان لقيصر كان رفتا له عن رجل العرب قيصر وكسرى يجعلون العرب رفتا عن العرب الثانيين يجي عرب في حالهم يجون العرب مع عرب حديد يكسر حديد إلى آخره لازم غسان هاجروا إلى الشام وبقيت الأنصار كما هي فهجر الجمانات وصاروا يقفون بين الصفا والمروة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بدأت عليه الصلاة والسلام بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. باب قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا ولا تذنى أبو معمر ولا تذنى عبد الواحد ولا تذنى أيوب عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم من نجد سجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس فأبوا نطهمان نجوم ولم يذكر ابن علي ابن عباس. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه سورة النجم. يقول حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم بكاملها ثم سجد في آخرها فسجد معه الجن والإنس لسجده سجد في آخرها وسجد معه الجن والإنس هذا قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام قرأ النجم وسجد بها وسجد معه حتى من السجود سجد معه ذلك اليوم إلى آخرها. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسماعيل نبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من ترابه فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. البخاري رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال أول سورة نزلت فيها سجدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أول سورة نزلت فيها سجدة والنجم دعوة بمكة لأنها مكية نزلت كلها بمكة قال أول سورة نزلت فيها سجدة بمكة والنجم فقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد بها فسجد معه الجن والإنس ذلك اليوم ذلك الصبح قرأها فسجد معه كل من حضر معه من الجن والإنس والملائكة وغيرهم سجد العالم كله بوجه المسعود إلا رجل رأيته أخذ كفا من تراب وسجد وهو قائم يقول هذا يكفيني ما أحتاج إني أسجد على الأرض هذا يكفيني فسجد يقول رأيته مقتولا وهو أمية بن خلف رأيته قتل في بدر كافرا رأيته كافرا قتل في بدر. سورة اقتربت الساعة قال مجاهد مستمر ذاهب مستجر مستاء والتجر فالصبير جنونا تسر أضلاع السفينة لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله مختبر يحضرون الماء وقال ابن جبير موقعين أن سلانوا الخبب السراء وقال غيره فتعاطى فتعاطى بيده فأقرأ المحتضر كعذار من الشجر محترق الزجر افتعل من زجرت كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه مستقر عذاب حق يقال الأشر والمرح والتضج والتجبر. يقول البخاري رحمه الله باب التكلم اقتربت الساعة انشق القمر اقتربت الساعة انشق القمر لما طلبوا آية انشق القمر جبل في علامة صار فتين على جبل أبي قبيس يلقى هنا يلقى هنا حتى رأه العالم كلهم جميع العالم المختار والمسافرين والعالم والجو أن ورد على مكة قالوا رأينا القمر مشقة وأن مكة أنفسهم رأوه ما زادهم إلا كفر نعوذ بالله يعني هم اللي طلبوا الآية هم اللي قالوا عطنا آية فجعل لهم الآية القمر مشقة شقتين واحدة يمين واحدة يمين حق قبيل فزادهم كفر مشقة القمر وإن يروا آية يعرضوا فيقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه من شجر نعم والله جاءهم من الأخبار جاءهم من الوعيد جاءهم من ما فيه من شجر ما فيه زجر شجر وعيد ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه من شجر حكمة بالغة فما تغن النذر ما تستطيع أن تذكر جسم ما تسوي شعر قلبنا وجه الله المغمود القلب المغمود المغمود ما تنفع النذر فما تغن النذر كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وشجر ففتحنا أبواب السماء بماء من همر ومشينا الأرض عيونا فالتقى الماء على أسفل الأجر هذا الماء السماء وماء الأرض التقى على أسفل الفجر فالقدر وطاف على الناس كتب أغرقه ربنا بالماء فحملناه على ذات ألواح وجزر الجزر المسامير ذات ألواح وجزر خشب والمسامير دمرها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي صنعها بنفسه يمرون عليه يسخرون ويضحكون يضحكون يسخرون قال أن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتي عذاب مخزيه ويحل عليك عذاب مخزيه. قال مجاهد مستمر ذاهب مستمر ذاهب مستمر ذاهب قال مجاهد مستمر ذاهب لا نعم. مزدجر ما فيه مزدجر يعني مزدجر زجر جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ما فيه زجر الكفر الكافر نعم متناه يعني مزدجر متناه والزجر فالكثير جنونا فالكثير الزجر فالكثير جنونا يعني تجنن شدت مرأة فأنه يريد أن يتجنن من الزجر جسرين أضلاع السفينة جسر أضلاع السفينة المسامير جسرها العلم في المسامير مرتع الألواح لمن كان كفر يقول كفر له جزاء لمن كان كفر هذا عذاب لمن كان كفر نعم له جزاء من الله جزاء من الله محتضر يحضرون الماء محتضر يحضرون الماء يشربون من الماء محتضر وأما ما بعدها محتضر هي الذي يجمع الحظيرة للغنم إذا كسرت الضاج صارت الحظيرة للغنم وإذا فتحتها صار الاحتضار للماء يشربون منه وقال ابن جبير مقطعين أن كلام وقال ابن جبير مقطعين نعم أن كلام أن كلام مقطعين أن كلام أطلع بعضهم وراء بعض نعم القبب والسراع القبب والسراع القبب المشي في السرعة المشي في السرعة نعم وقال غيره فتعاطى بيده فتعاطى بيده فعقر يعني أنها أن كلام أو التعاطي كل واحد المهم انه عقر الشخص والمحتضر كعذار من الشجر محتضر المحتضر يحضر الغنم يسوي حظيره من الشجر للغنم يكسر الشجر ثم يحضر عليما غنيما للغنم الزجر ابتعد الزجر نعم ابتعد ابتعد يعني ابتعد كفر فعلنا بهم وبهم كفر عذبناه هو وزفير جزاء لما صنع بنوح وأصحابه جزاء لمن كان كفر يعني عذبناه كما عذبنا نوح مستقر عذاب حقا مستقر عذاب حقا نزل عليهم العذاب الحق الأشر والمرح والتجبر الأشر المرح والتجبر المرح والتجبر التجبر باب قوله وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ولدنا مسدس ولدنا يحيى شعبه وسفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجهدوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى اضطربت الساعه وانشق القمر باب قوله تعالى اضطربت الساعة وانشق القمر غيروا آية المعرض ويقولون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء مستقر هو كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة فارغة فما تغني النذر وتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نذر واستعان الصارم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد مستجر مهتئين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة وسفيان قال حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم عن أبي معمر قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انشق القمر فوق أبي قبيس فرقتين فرقة عن يمينه وفرقة عن شماله حتى رآه كل من على وجه الأرض كل من قرب من مكة رآه المسافرين وغير المسافرين والراحل جاي رأوه انشق عن أبي قبيس فرقة هنا وفرقة هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. فقال الرسول انظروا واشهدوا يا جماعة اشهدوا عن فرقة هذه فرقة من القمر في شقة وهو بطلبكم قريش طلبوه آية فأشق الله له القمر جنة ويسرى. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نديه فجاءت نبي معمر عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار في القتين فقال لنا اشهدوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيح قال عن مجاهد عن ابي معمر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان القمر انشق على ابي قبيس يقول فكنا نراه باعيننا والرسول يقول انظروا نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثني بكر عن جابر عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا بكر بن مضر قال عن جعفر قال عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر على القمر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بطلب من كفار قريش طلبوا آية قال راهم الله في انشقاق القمر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا انس بن محمد قال حدثنا شيبان قتادة عن انس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. كل البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال قتادة عن قتادة أنس رضي الله عنه أن كفار قريش طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام آية أو قال انشقاق قمر أو آية فانشق القمر فرقتين عن جبل أبي قبيس فأراهم إياه عيانا ينظرونه بعينهم هم وغيرهم من قرب من مكة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه مع أنس ذلك اليوم بالمدينة صغير لكن ينقله عن صحابي آخر وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون الأحاديث عن بعضهم بعض ومع هذا ما حد يدري عنه عن الرسول أو عنه عن صحابي آخر عن الرسول هذا فعل أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ينقلون الأحاديث عن الصحابة ثم ينقلها إلى عن الرسول ينقلها بين أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة اللي بينك وبين الرسول خفي وهذا يسمونه المرسل الخفي هذا يسمونه أهل المصطلح المرسل الخفي المرسل المطلق ما سقط منه الصحابي والمرسل الخفي وما رواه الصحابي عن صحابي آخر ما ندري هذا الصحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن صحابي آخر والغالب أنه يرويه عن صحابي آخر ولكنه يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي إذا أخفى الحديث ما يعلمه إلا النقاد علماء الكابر اللي يعرفون الحديث بذمته يقومون الحديث من ومن أخرجه ومن أسد وأنه عن غير الصحابي هذا لكن هذا الصحابي أخذه وأسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عن غيره أنه عن أرغب فلان وفلان تجد أبي هريرة يروي عن عمر ويخبر عمر يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره الشاهد أنه المرسل القبي قبي جدا إلا عن علماء الإسلام. ومن قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر قال قتادة أنقى الله سفينة نوح حتى بكى وائل هذه الأمة قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يعني أننا طلعنا الماء نزلنا الماء من السماء وأخرجنا الماء من الأرض فالتقى الماء حتى صار فتح بحر يموج موجان وصار في السفينة تمشي فيه واللي غيره غرق نوح عليه الصلاة والسلام صار الأرض كلها بسفينته على البحر حتى وصلت إلى الجودي فرست من الجودي رست عند جبل الجودي هناك ثم أرسل حاجة من الحاجات في ذلك أرسلها فقال أرسل معنا تلك خبر، وأرسل الحمامة فأتت بجذع شجرة، يعني معناها أن الماء مش خلاص، فطوقها نوح عليه السلام هذا الطوق اللي برقبتها جابت له غصن أن الأرض مش خلاص فصل شجرة جابت الحمامة فأعطت إياها. الشاهد أن نوح عليه السلام طاف الأرض كلها، يقول الله تعالى تتحدث تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني أننا جعلنا الماء هذا كله غرق الأهل من قوم نوح حيث كذبوه. قال حدثنا أسد قال نوح قال غدادة أو الله سفينة نوح حتى أدركها وإذا يقول إن الله أدرك قال قتادة إن الله أدرك إن الله أبقى الله سفينة نوح أبقى سفينة نوح حتى أدركها الأمم الأخيرة، حتى أدرك السفينة الأمم الأخيرة، لكن هل هي موجودة إلى الآن؟ الله أعلم. هي في العراق في الموسم الجودي اللي رزت عليه هو بالعراق في الموسم في آخر الموسم الفجار فجار جبل كبير أسود، هناك الجودي وهناك بند بلد الجودي في المتة عليه الصلاة والسلام، مدينة الأربع مدينة الثمانين حتى تكون، وكذلك مدينة الجودي في المتة رضي الله عنه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل متذكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فهل متذكر، يعني هل متذكر، لأن التاء أدغمت بين الكلمتين، فهل متذكر يعني فهل متذكر يا أيها الناس يا أمة محمد يا أيها الأمم، هل متذكر ينادي المتذكر يعني هل متذكر الرسول ينادي بهذا عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين الحمد لله.